بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. هذا الباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله في باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، يعني أن الإنسان إذا أدركه وكبر في السن وأدركه آخر عمره فلا بد أن يزداد من الخير، لأنه مقبل على الله عز وجل ويعلم أنه سيموت لا محالة، وأن الموت طارق بابه، فلذلك لا بد أن يقبل على الخير ويحث نفسه على الازدياد من هذا الخير بعد أن كان يعمل الخير، لكن يزداد من هذا الخير ويتوب إلى الله ويستغفره ويرجع إليه. وأورد قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، يعني هل فالله عز وجل قد عمرنا في هذه الأرض وبلغ الإنسان يعني مبلغا من السن. واختلف العلماء عليهم رحمة الله كم من السن يعني يدخل الإنسان في هذا العمر، أو في قوله أولم نعمركم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه ومعرفة كتاب الله عز وجل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والتأويل هو تفسير القرآن، يقول أن أولم نعمركم 60 سنة، أو أولم نعمركم 60 سنة، أي إذا بلغ الإنسان هذا المبلغ من السن وبلغ 60 سنة فإنه يستحب له في هذا الوقت أن يرجع إلى الله يعني ويستغفره ويتوب إليه ويزداد من الخير ويعمل من الخير، لأنه سيطرق أبواب الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني متوسط أعمار أمتي يكون بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، أي قليل من يبلغ أكثر من ذلك. نعم، بعضهم قد يبلغ 100 سنة، وبعضهم 90 سنة، 80 سنة، لكن متوسط الأعمار لهذه الأمة جعلها الله عز وجل بين 60 إلى 70. فلذلك إذا بلغ الإنسان في هذا يعني هذا السن وهو 60 سنة فقد بلغت الحجة عليه، فقد بلغت الحجة عليه. لذلك قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ففي هذه السن لا بد أن يتذكر الإنسان، ولا بد أن يرجع، ولا بد أن يعلم أنه سيقدم على الله عز وجل، ولا محالة من ذلك. نعم، قد يموت الإنسان قبل هذا العمر، قد يموت قبل هذا العمر، لكن الحجة البالغة تكون بعد هذا العمر، والله عز وجل قد جعل الإنسان في هذا العمر يعرف الكثير من أمور الدين، يعرف الكثير من أمور الدين ويتعلم، وتأتيه البلاغات ويأتيه القرآن ويسمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويرى البلاءات في نفسه ويرى الموت تأتي غيره من الناس. ففي كل يوم يرى جنازة شيعت، وفي كل يوم يرى فلان قد مرض، وهكذا. ففي هذا العمر كله وهو عمر 60 سنة قد رأى من الحجج الشيء الكثير، وعلم من دين الله عز وجل الشيء الكثير، فلا بد أن يذكر نفسه وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يزيد من الخير، وأن يزيد من الخير، بخلاف الشاب. الشاب قد لا تبلغه يعني الحجة، طبعا الحجة بالغة لكل واحد، يعني كما يقال بلغ سن الرشد أو بلغ سن الحلم، ف فالحجة بالغة، لكن أن يرى هذه الحجج الكثيرة والآيات الكثيرة في الكون وفي نفسه وفي الناس، فالذي يكون 60 سنة أكثر من الذي يكون 18 سنة أو 20 سنة أو 25 سنة وهكذا. فكلما ازداد الإنسان في السن كلما رأى آيات الله عز وجل، فإذا رأى آيات الله عز وجل فهذا الذي يدعوه إلى أن يرجع إلى الله، إلى أن يرجع إلى الله. فالشاب قد يعني تحيط به الفتن وتحيط به أشياء كثيرة قد لا تجعله أو قد يعني يبتعد بذلك عن دين الله عز وجل وعن طاعة الله، بخلاف الذي بلغ 60 أو فوق 60 فإنه لم يبقى له إلا أن يطرق أبواب الموت، فبالتالي فلا بد أن يرجع إلى الله ولا بد أن يزداد من الخير في أواخر العمر. وطبعا أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فمن ختم الله عز وجل له بالخير فهو إلى خير، فهو إلى خير، فلذلك الإنسان يدعو دائما أن يختم الله عز وجل له بالخير. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا بد من الازدياد من الخير. وبعض العلماء قالوا 18 سنة وبعضهم قالوا 40، لكن الصواب هو ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء البلاغ وجاء النذير وجاءت الحجج، وهو دين الله عز وجل الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو الشيب، يعني أن الشيب ينذرك بأنك يعني يكون مصيرك الموت، لكن هذا يعني هو صواب من حيث، لكن معنى هذه الآية هو كما قال ابن عباس والجمهور أن النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف أن الحديث الأول الذي سيورده يؤيد أن معنى الآية أولم نعمركم يعني 60 سنة، فقال فالأول أو قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر، يعني أن الله عز وجل لما بلغك 60 سنة فما فوق 60 سنة فقد أعذرك، فقد أعذرك وسقطت لك أي حجة تحتج بها بأنه لم يأتك البلاغ ولم تعرف هذه الآيات ولم تتعلم هذه الأمور، بل مدة 60 سنة كافية لأن ينقطع عذرك، وكافية لأن تتعلم دينك، وكافية لأن تعرف الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه إذا كنت تريد الخير لنفسك. ففي هذه المدة لا بد للإنسان أن يرجع إلى الله عز وجل، ولا بد للإنسان أن يعمل بدين الله عز وجل. وهذا أيضا يعني في واقعنا اليوم الحمد لله أن الإنسان قد يعمل ويكد للتكسب وللدنيا ولغير ذلك، لكن إذا بلغ 60 سنة أعطي التقاعد، أعطي التقاعد لا من أجل أن يقعد ويجلس في بيته، وكما يقال المتقاعد هو كأنهم يقولون مت وأنت قاعد، فهذا لا يريده الله عز وجل، بل هنا يبدأ العمل للآخرة. نعم قد يعمل الإنسان بعد التقاعد لدنياه كما شاء، لكن يكون أكبر همه وغايته هو الآخرة، لأنه سيطرق أبواب الموت. فإذا بلغ 60 سنة فقد أعذره الله عز وجل وقطع له أي حجة يحتج بها. وكما قلت الشاب قد يقول بأن حجتي لم أفهم هذا الأمر ولم أعرف هذا الدين ولم يبلغني هذا الأمر، لكن الشيخ أو الذي بلغ 60 سنة فقد أتاه النذير وبين الله عز وجل له الحجج. والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يحسن خواتمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.